بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ دكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير فقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: المسبوق إذا دخل مع الإمام بعد رفعه من الركوع مباشرة، هل يستفتح بعد تكبيرة الإحرام أم يقول الذكر المشروع في هذا المكان وهو ربنا ولك الحمد؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا بها، فعليه أن يكبر للإحرام على أي حال وجد الإمام. وأما بالنسبة للاستفتاح فمكانه بين التكبير والقراءة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه: رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين الخطأ إلى آخره. فمكان الاستفتاح بين التكبير والقراءة. والآن ما دام رفع الإمام من الركوع فلا قراءة، لأنه سوف يصنع كما يصنع الإمام، فيكبر تكبيرة الإحرام ويأتي بالذكر المشروع في هذا الركن. نعم، وعليه فيقول ربنا ولك الحمد، وهذا هو الذكر المشروع، هذا الأصل. ما كلام النووي في المجموع يقول: يستحب لكل مصل أن يأتي بدعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام إلى آخر كلامه. فعموم كلامه يشمل الصورة المسؤول عنها، لكن حديث أبي هريرة الذي سقناه يدل على أن موضع الاستفتاح بين التكبير والقراءة، ولا قراءة هنا فلا استفتاح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، وهذا يشمل القول والفعل، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل آخر يقول: دخلت المسجد والإمام يقرأ سورة بعد الفاتحة، فشرعت في قراءة الفاتحة، فركع الإمام، وحين انتهيت من قراءة الفاتحة رفع الإمام من الركوع فركعت بعد ركوع الإمام، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ إذا ركع الإمام والمسبوق قرأ شيئا من الفاتحة، فإن كان تكميلها بآية أو نحوها فليكملها ويركع مع الإمام، وإن كان إكمالها بحيث تفوته الركعة فإنه لا يكمل الفاتحة، بل عليه أن يركع ويسقط عنه بقية الفاتحة، كما لو فاتته الفاتحة بكمالها. لو دخل والإمام راكع كبر للإحرام وكبر للركوع فركع مع الإمام وسقطت عنه الفاتحة، كما في حديث أبي بكر أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم لحق به وهو راكع، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فقال: زادك الله حرصا ولا تعد، وفي رواية لا تعد، في أخرى ولا تعد، يعني لا تسرع، وهكذا. هل هناك فرق في الحكم بين من يرد حديث الآحاد وبين من يسميه ظني الثبوت؟ حديث الآحاد إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به. حديث الآحاد هما دون المتواتر إذا ثبت وصح سنده أو وصل إلى مرتبة الحسن فإنه يجب العمل به عند أهل السنة. وأما تسمية مفاده بالظن أو القطع فهذه مختلف فيها بين أهل العلم، ولا شك أنه إذا احتفت به قرينة أفاد العلم، إذا احتفت به قرينة أفاد العلم كالمتواتر. وتسميته عند بعضهم، بل الجمهور على ذلك كما قال ذلك النووي وغيره، تسميته ظني الثبوت لا يعني أنه يتساهل في العمل به، بل العمل به واجب، وإنما هو من باب احتمال النقيض، من باب احتمال النقيض. فخبر الواحد مهما كان من الثقة والضبط والإتقان ليس بمعصوم من الخطأ والنسيان، وما دام وجد هذا الاحتمال لا يقطع بثبوته لكن يجب العمل به. فإذا احتفت به قرينة ارتفع احتمال النقيض، وصارت هذه القرينة في مقابل الاحتمال، احتمال الخطأ والنسيان، فكان كالمتواتر في إفادة العلم. وعلى كل حال الواجب العمل بأخبار الآحاد إذا ثبتت بسند صحيح أو حسن فإنه يجب العمل بها عند عامة، عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم، خلافا لأهل البدع الذين يقولون أنه ظني الثبوت ليتوصلوا بذلك إلى عدم العمل به، لا سيما في العقائد. فالآحاد يعمل بها في جميع فروع الدين وأصوله كالمتواتر، ولا يجوز لأحد أن يرد حديثا صحيحا أو حسنا لأنه ظني ويتشبث بهذا. ومراد أهل العلم بالظنية أنه محتمل للنقيض، فالراوي مهما كان من حفظ والضبط والإتقان يطرأ عليه الخطأ والنسيان والذهول وما أشبه ذلك يطرأ عليه، فتنزل نسبة موافقة خبره للواقع عن 100%. فإذا نزلت وجد احتمال النقيض ولو 1% أو 2 أو 3، فمن هذا الباب هو ظني، كان ظني وليس بقطعي، لأن القطعي ما لا يحتمل النقيض، والظني عندهم عند من يقول به هو ما يحتمل النقيض، ومع احتماله للنقيض فالعمل بالظن واجب عند أهل العلم. ولا يؤثر على هذا قول المبتدعة، لأننا ننفك وننفصل من قول المبتدعة بأن الظن يجب العمل به في أصول الدين وفروعه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: هل يصح الطواف أكثر من 7 أشواط إذا كان تطوعا؟ إذا كان المراد بأكثر من 7 يعني طوف 8 أو 9 ويتعمد ذلك فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، لأنه مخالفة صريحة لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو زعم فاعله أنه من باب الاحتياط وهو يعلم العدد بيقين، والاحتياط أن يطوف 7، 8، و9، نقول شيخ الإسلام يقول إذا أدى الاحتياط إلى ترك مأمور أو فعل محظور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. أما إذا شك هل طاف 6 أو 7 يبني على الأقل وهو المتيقن فيزيد 7 ولو كان في حقيقة الأمر 8 لأنه شك. وأما إذا كانت الزيادة بالمضاعفة، بدل ما يطوف 7 أشواط يطوف 2 أسبوع 7 ثم 7 ويصلي بعد الأول 2 ركعات ثم بعد 2 ركعات فلا مانع، والإكثار من الطواف معروف من فضله. وعلى كل حال سواء صلى بعد الأول ركعتين ثم بعد الثاني ركعتين وهو الأولى الموافق لفعله عليه الصلاة والسلام، وإن أخر الركعتين للأسبوع الأول إلى ما بعد الثاني فهذا جائز لا بأس به، يجوز جمع الأشواط الأسابيع ثم الصلاة بعدها بعدد تلك الأسابيع، وقد ثبت هذا عن عائشة والمسور، فلا بأس به إن شاء الله تعالى، ولكن الأولى أن يصلي بعد كل أسبوع ركعتين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، رواه مسلم. يقول: إذا لم يستطع المسلم أن يضع يده على موضع الألم لعذر، هل يكتفي بالدعاء فقط أم ماذا يفعل؟ وماذا يفعل إن كان الألم في عدة مواضع من جسده؟ إذا لم يستطع أن يضع يده على موضع الألم لبدانته مثلا، والألم في موضع لا يستطيع الوصول إليه بيده، فيقول ذلك من غير وضع، لا يلزم، لأن ما لا يستطيع الإنسان ولا يقدر عليه يسقط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الباب فيه أوسع، لأنه فضيلة من الفضائل، ويدعو الله عز وجل بهذا وبغيره. وإذا كان الألم في أكثر من موضع من جسده يقول هذا في الموضع الأول، ثم ينقل يده إلى الموضع الثاني ويقول، كما جاء في حديث الذي رواه الإمام مسلم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر. فالذي لا يصل إلى موضع الألم بيده يسقط عنه ذلك، والذي يصل ويكون في مواضع متعددة ينتقل من موضع إلى آخر ويقول هذا الذكر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: يوجد في بلدنا كثير من المشايخ ولله الحمد، لكن نظرا لوجود الكثير من العلماء في الرياض فأنا أود الانتقال إليها، فهل يشترط رضا والدي مع أنهما ليسا بحاجة ماسة إلي؟ لا بد من استشارة الوالدين ورضاهما وارتياحهما، لأن العلم مما يقرب إلى الله جل وعلا، والبر واجب، وكل منهما يقرب إلى الله جل وعلا، ولكن البر أوجب. والذي أراد أن يجاهد وجاء يستأذن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وما دام الأمر مفاضلة بين علماء وعلماء أفضل منهم، فالمسألة ليست يعني ضرورة ملحة، وعلى كل حال في مثل هذه الحالة يجب أن تستشير والديك وأن يرضى وأن يكون رضاهما بقناعة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجب النفقة على الوالد لابنته المتزوجة، علما بأن والدها متوسط الحال ولا يعمل؟ إذا تزوجت البنت سقطت نفقتها بالعقد عن والدها ولزمت زوجها، لأن الزوج يلزمه النفقة والسكنة، يلزمه النفقة والسكنة، فانتقل الوجوب من الأب إلى الزوج. نعم. أحسن الله إليكم. من صلى قبل دخول وقت الصلاة ظنا منه أنه دخل وقتها، هل يعيدها حتى لو مضى على أدائها فترة طويلة أم تجزئه؟ الوقت شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة لا تصح إلا به. فلو صلى قبل دخول الوقت ولو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فصلاته باطلة، صلاته باطلة، وحينئذ يلزمه إعادتها ولو مضى عليها مدة طويلة. وكونه ظن لا بد أن يتيقن من دخول الوقت، لا بد أن يتيقن من دخول الوقت ولا يعمل بالظن في هذه الحالة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تتوارد على ذهنه أفكار وخيالات وألفاظ خبيثة في ذات الله عز وجل، واسترسل معها بحكم المرض وجراء الضغط النفسي وإلحاح هذه الفكرة عليه، لكنه ولله الحمد يقول: لم أنطق بها ولكنها استقرت بقلبه، فهل أكفر بسببها وهل أحاسب عليها وأسأل؟ هذه الخيالات وهذه الأفكار الخبيثة والاسترسال معها لا شك أنه من الشيطان، من وسوسة الشيطان. والله جل وعلا يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي. وفي صحيح مسلم عنه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل، لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله، هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. وحينئذ عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان وينفث عن يساره، ويكثر من الذكر وقراءة القرآن، وينشغل عن هذه الخيالات. فإذا حصل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يتكلم، لا يتكلم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، لأنهم تعاظموا هذا الأمر ولم ينطقوا به، فهو أشبه بحديث النفس الذي لا يؤاخذ عليه إلا إذا تكلم أو عمل. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وفي تعليمه للصحابة يرد السلام على من سلم عليه، ولم يبين أن ذلك فيه تشويشا على المصلين، وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، فترك السلام في المساجد أحدث الجفاء بين المصلين، وذلك بسبب من أفتى بتركه خشية التشويش. نرجو من فضيلتكم بارك الله فيكم توجيه الناس لإحياء هذه الشعيرة بين المصلين. لا هدي أكمل من هديه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل. وما دام ثبت أنه يسلم عليه وهو في الصلاة ويرد بالإشارة ولم ينكر على من سلم، فهذا أكمل هدي، والاقتداء به عليه الصلاة والسلام هو الأصل وهو الأسوة وهو القدوة. فلا قول لأحد معارض لقوله عليه الصلاة والسلام كائنا من كان. مدام يسلم عليه ويرد السلام ولم ينكر على المسلم يكون هذا سنة. وعلى المسلم أيضا أن يراعي إخوانه المصلين فلا يشوش عليهم والقراء، فيجمع بين الحسنين بقدر الإمكان ولا يترك السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند مسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فليحرص المسلم على أن يسلم على أخيه، وليبادر وليكن الأول الذي يبدأ بالسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيرهما الذي يبدأ بالسلام.